الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، عسى أن تكون لحظات من التجليات الإلهية علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا في هذه الأيام من عتقائك من النار، واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم انظر إلينا نظرة رضا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، واعف عنا وأنت العفو الكريم. عاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. فك اللهم كرب المكروبين، سد دين المدينين، تب علينا جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أمن البلاد والعباد والمسلمين في مشرق الأرض ومغربها، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه الجمعة الأخيرة من رمضان، وهكذا ينتهي كل شيء. ما أشبه مرور رمضان وانقضاء أيامه بانقضاء أيامنا نحن في هذه الدنيا. فالإنسان يولد طفلا صغيرا ثم يعني يتحرك حتى يصير صبيا أو فتاة، ثم يبلغ مرحلة الشباب والفتوة، ثم تبدأ الأيام معه في العد التنازلي. وهكذا رمضان بدأ في الساعات الأخيرة من العد التنازلي. عسى أن يعني نلقى بحول الله وقوته ليلة القدر في هذه السويعات الباقية إن شاء الله رب العالمين، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إن ربي على ما يشاء قدير. في هذه الأيام منذ أن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء يبحث عن حقائق الأشياء، إذا بالأرض في لحظة تاريخية مذهلة عجيبة تتصل بالسماء، وينزل أمين وحي السماء رئيس الملائكة جبريل عليه السلام على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فانقسم التاريخ إلى فصيلين وإلى شطرين، قسم ما قبل عالم اقرأ، وقسم آخر ما بعد عالم اقرأ. ثم تأتي بعد سورة العلق هذه في ترتيب المصحف التوقيفي سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. كأن اقرأ كانت قمة التواصل ما بين السماء والأرض، بداية إعادة إنسانية الإنسان إلى حقيقتها في عبوديته لله. اقرأ باسم ربك، كل باسم ربك، البس باسم ربك، احكم باسم ربك، تحرك في هذا الكون باسم ربك ليس باسم أحد آخر. هذه كانت بداية البذرة. ثم تنزل سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، لتمثل قمة يعني ترقي الإنسان إلى عالم الملائكية. السماء الدنيا مشترك بيننا وبين الملائكة. السماء الدنيا وبقية السماوات تسكنها عالم الملأ الأعلى، يسكنها عالم الملأ الأعلى الملائكة. هذا السقف الذي يزين هذه الأرض بالنسبة لنا نحن هو سقف للبشر، ولكنه سكن للملائكة. في ليلة القدر ينفرج السقف، وكما نزل جبريل من أبواب السماوات ليلتقي بأعظم إنسان في غار حراء صلى الله عليه وسلم، يقود جبريل أعداد لا يعلمها إلا الله من الملائكة لتهبط على الموحدين في هذا الكون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذه الطائفة التي لا عدد لها ولا يعلم عددها إلا الله تنزل لتسلم على هؤلاء المصلين الراكعين الساجدين حتى النائمين في بيوتهم، ولا يأتي منهم ضرر، تسلم الملائكة عليهم. حتى قالت الكتب إن جبريل يسلم على كل موحد مصليا كان راكعا أم ساجدا أم تاليا أم ذاكرا أم نائما أم ماكثا في بيته. قالوا لابن عباس: وما الذي أدرانا أن جبريل قد سلم علينا؟ قال: عندما ترى قشعريرة في جلدك ورقة في قلبك وتنحدر دمعات من عينك فاعلم أن جبريل قد صافحك. هذا هذا هذا أمر ترقي. سيدنا إبراهيم دخلت عليه الملائكة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيا كان عددهم، قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. رد التحية بأحسن منها، من سلام منصوبة وسلام من إبراهيم مرفوعة تدل على الثبوت والاسم، فدليل على أرقى يعني حالا وأكثر وأفضل من سلاما. قالوا سلاما، قال سلام. فلما سلمت الملائكة على الخليل وألقي بعد ذلك في النار، سبحان الله العظيم، أو قبل ذلك كانت النار بردا وسلاما، والملائكة ليلة القدر تسلم على المسلمين، فهذا أمل ألا تحرقنا النار يوم القيامة إن شاء الله. يعني إذا كان سيدنا إبراهيم سلمت الملائكة عليه بهذا العدد البسيط نجي من النار، فنأمل من الله ونرجو لا لأعمالنا ولكن لفضل من الله عز وجل ألا تمسنا النار، لأن الملائكة طالما سلمت علينا في هذا اليوم فهذا إذن بقربنا من رب العباد سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر لأن القرآن هذا الكتاب ذو القدر نزل به ملك ذو قدر على رسول ذي قدر إلى أمة ذي قدر في ليلة ذات قدر، فكانت ليلة القدر بهذا المنطق. رب العباد عز وجل جعل هذه الليلة بهذه المكان. القدر في اللغة إما المكانة أو التضييق، الضيق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يقدر يعني يوسع لمن يشاء ويضيق على من يشاء. ما الضيق في ليلة القدر؟ لو كشف عنا الحجاب تضيق بلاد المسلمين ومساجدهم وشوارعهم وقراهم ونجوعهم وبواديهم وحواضرهم بالملائكة حتى لا تجد الملائكة موضعا للقدم. تضيق الأرض لأنه يضاف عليها كما تضاف على مكة من المعتمرين والحجيج. سبحان الله، يكون في مكة طائفين 5000 إذا بهم في الحج يصيروا بالملايين، إذا بعمرة رمضان بالملايين. فلله المثل الأعلى، الأرض تضيق بالملائكة، فتنزل الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى. العجيب أن آخر مرة نزل فيها جبريل يوم أن قرأ على الحبيب صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أو يوم أن قرأ عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. لكن الله عز وجل ما حرم أمة محمد من خيره ومن فضله ومن رحمته بهذه الأمة. ينزل جبريل كل عام يقود طائفة المسلمين على الموحدين. الروح هذا المخلوق العجيب والعظيم ينزل بإذن ربه، يستأذن من الله أن ينزل فينزل، وتصير الأرض بدلا من أن تكون يعني يكون مكانة عبادته في السماء تصير مكان عبادته في هذه الليلة في الأرض. سبحان الله. يؤمنون، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له. لذلك أنا أشجعك وأشجع نفسي كل لحظة في هذه الأيام، لا تسأل هل هي يوم كذا أو ليلة كذا، هذه الأيام كلها إلى نهاية رمضان اعتبر كل لحظة هي ليلة قدر. أدعو الله، فلو وافق دعاؤك وتأمينك تأمين الملائكة كانت الإجابة بإذن الله رب العالمين. إنا أنزلناه، أنزلنا القرآن يعني في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يسأل عمر ابن عباس: يا ابن عباس، في أي ليلة هي ليلة القدر؟ فكأن ابن عباس سرح قليلا فنبهه عمر، كأن ابن عباس يذهب في عالم آخر يفكر. قال له عمر: غص يا غواص، يشجعه، غص يا غواص. قال: يا أمير المؤمنين، ليلة 27. قال: من أين جئت بهذا الكلام؟ قال: اسمع كلام الله عز وجل، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. تكررت ليلة القدر 3 مرات. ليلة القدر 9 أحرف، 3 في 9 يبقى ليلة 27. سبحان الله. هكذا ابن عباس يرى. ثم قال: سلام هي، فعد الكلمات التي قبل إلى أن وصل لكلمة سلام، كانت الكلمة رقم 26، الكلمة رقم 27 هي سلام هي، حتى أي هي في 27. هذا رأي، لكن أقول مع اختلاف المطالع. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. رؤيتي أنا وأنت قاصرة، لكن يا ليت، إن شاء الله أنا عندي أمل كبير لن أدركه قبل الموت، لكن إن شاء الله عندي أمل بإذن الله أن أبناءنا دون العاشرة سوف يعيدون صياغة فهم الفقه أفضل مما تعودنا نحن. يعني الناس يريدون إلى الآن مع التلوث البيئي يصعدوا على أعلى مبنى سبحان الله وهو لا يرى آخر المسجد سبحان الله، ويقول: رأيت الهلال، ونحن نصدقه. طيب، إذا أنا خلعت منظاري هذا الذي فوق وجه نظارتي تلك، لا أرى الصف الأول. فإذا جئت يعني مكبر رؤية سوف أرى آخر المسجد. فإذا جئت بالتلسكوب رأيت المصلين 1000 في رأس الخيمة أو في البحرين أو في القاهرة أو في الرباط، وربما تلسكوب أقوى أرى المصلين بعد ساعات في نيويورك أو في سيدني أو في أي مكان في العالم. فإذا كانت وكالك وكالت ناسا يعني عندها جدول متى يبدأ رمضان سنة يعني 2095 ميلادية، لماذا أنا لا أعتمد على هذا؟ وهذه رؤية، هو يعني لازم رؤيته بالعين المجردة، رؤيته بأي وسيلة للرؤية. إذا كف أنا بصر أو ضعف بصر صار 6/60، هل انتدب لأرى ضمن هذه التلوثات البيئية القمر؟ سبحان الله. يعني المهم أريد أن أعود إلى القضية وأقول: هذه هموم لا يجب أن نشكو منها في أيام كهذه، فهذه أيام مطاعات وأيام قرب من الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا ألف شهر؟ لأن الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح جهادا في سبيل الله 1000 شهر، ثم قال بعد هنيهة: وإن أعمار أمتي بين 60 و70. فكان الصحابة حزنوا، طب هذا رجل حمل السلاح 83 سنة وأكثر، ونحن أمة الرسول يحدد أن احنا أمة متوسطة الأعمار بين 60 و70، فكيف نحصل هذا الفضل الكبير؟ كأنما رب العباد يقول يا محمد بلغ عبادي إن ليلة القدر تعدل 1000 شهر. 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، يعني 1000 شهر من الخير ليس فيها ليلة القدر. فإذا هذه الإضافات التي يضيفها رب العباد تمننا وتعطفا ورحمة بنا في هذه الليلة الكريمة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة، لم يقل تنزل الملائكة، لا، تنزل. ما معنى تنزل؟ أفواج تهبط، وأفواج بعد أن تصلي ركعتين معنا أو أكثر أو تدعو لا مكان لها، فتفسح المجال لطوائف أخرى فتصعد، فهناك من ينزل وهناك من يصعد، كما ترى أنت الحجيج هذا ذهب إلى منى وهذا متحرك إلى المزدلفة وهذا واقف متوجه إلى عرفة من عرفة إلى كذا وهذا ذهب إلى ليطوف طواف إفاضة. هكذا الملائكة تصنع، تتحول سبحان الله الأرض في هذه الليلة إلى صحن كعبة أو إلى مكة بصورة أكبر وصورة أوسع، وكأن الترحم والتفضل الإلهي على المسلمين في هذه الليلة لا يعدله فضل أبدا. لكن الملائكة تدخل حتى قلنا البيوت النائمين، لكن لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال ولا زجاجة خمر، هذه الثلاثة تمنع دخول الملائكة. الكلب، أن الآن 99% من الكلاب صارت كلاب زينة وصارت تجارة، وأموال الكلب حرام، يعني الذي يتاجر في الكلاب فلوسه حرام إلا إذا كان صيد أو حراسة. غير هذا تجد كلب سبحان الله في حجم الفأر 50,000 و100,000، فنسأل الله الشفاء من داء الكلاب. المهم، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا تدخل بيت فيه تماثيل، ولا تدخل بيت فيه خمر، ولا تقترب الملائكة من إنسان في قلبه شحناء أو بغضاء أو عجب. والعجب أن ترى في نفسك ما لا تجده في غيرك، يعني أنت معجب بعلمك، معجب بعبقريتك، معجب بالهندسة التي، معجب بالأحكام التي تقولها، معجب بالعمليات الجراحية التي تجريها، معجب بالعمل الذي تقوم به. هذا الإعجاب أو العجب كبيرة لا تقترب الملائكة منك، لأن كل الذين قالوا أنا في القرآن ضيعتهم أنا. هذا إبليس أنا خير منه سبحان الله، يعني هذا فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا سبحان الله. الأنا هذه عندما تنتفخ تضيع عليك فضل هذه الليلة. اللهم اجعلنا من المخبتين يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، أصبحت الأرض ملأة بملائكة البشر وملائكة السماء، كله في عبادة، فتضيق الحلقات والأماكن على الشياطين الصغيرة التي ما زالت موجودة. كنت من يومين في أحد البلاد العربية جاورة ألقي محاضرة، فقال أحد كبرائهم بعد المحاضرة، يعني أعجبني الكلام وأنا متابع جيد لبرنامجك مذكرات إبليس، أسألك سؤال، ما الفرق بين إبليس الإنس وإبليس الجن؟ الفرق الواضح. قلت له يا قصير العمر، إبليس الجن إذا قرأت عليه المعوذتين خنس وابتعد، وإذا أما شياطين إبليس الإنس إذا قرأت عليه المعوذتين فسرهما لك، ولقل هذا فعل أمر أعوذ بالله عز وجل، ويستمر في أبلسته. أما إبليس الجن مسكين، مجرد أن تقرأ عليه ابتعد. حتى سيدنا سليمان لما سخر الله له الجن والشياطين قال يا رب كيف أملك هذا الخلق، ده خلق متمرد. قال من يزغ عن أمرك قل له احترق، يحترق فورا. فأنت احتراق الجن المجرم والشياطين المجرمين لسليمان، جعل الله لك سرا من أسرار سليمان. سليمان عليه السلام عندما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك أقول أعد حساباتك في هذه الأيام وابدأ بداية جديدة. عليك أن ترد روحك ونفسك ولادة جديدة. ما أشبه نهاية رمضان بنهاية الحياة. والله الذي لا إله إلا هو لا يضمن أحدنا أن يحضر صلاة العيد أو أن يصلي الجمعة القادمة، لكني أقول راجع نفسك في هذه اللحظات وانظر هل أنت من الذين نظر الله إليهم في رمضان نظرة رضا؟ هل اكتفيت بركعات صليتها خلف الإمام وبكيت، أم أنك خليت قلبك من كبائر الذنوب؟ أعد حساباتك مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع عملك، مع وطنك. أعد الحسابات مرة أخرى وانظر هل أنت راض عن هذه الأعمال، وهل ترى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يرضى عن أعمالك في هذا الشهر الكريم قبل أن تخلع سفينة رمضان، وقبل أن يرحل هذا المهاجر الذي جاء إلينا منذ أيام ثم ما لبث أن رحل عنا وهو يكتب اليوم شهادته. فماذا سوف يكتب؟ هل يكتبنا من الناجحين؟ اللهم اجعلنا كذلك يا رب. أم يكتبنا تبع طرف آخر؟ نسأل الله أن لا يجعلنا من الفاشلين لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنت عندما يأتيك ملك الموت وأنت بين أهلك لن يشعر بملك الموت ولن يراه إلا أنت. فإذا غسلك أهلك وأنت تعلم من الذي يغسلك ولحدونا في قبورنا، لن يدخل في القبر أحد معنا إلا نحن. أنا الذي أدخل، أنت الذي تدخل، لا أدخل معك أحد. يبقى معك لحظات إلى أن يسوي لك تربتك ثم نغلق عليك. بعد أن يغلق علينا يبقى العبد فريدا وحيدا، يخاطبه رب العباد عز وجل: عبدي على الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. الإنسان المسلم الصادق هو الذي يعمل لهذه اللحظة. لمثل هذا فليعمل العاملون. إذا خرجت أو خرجنا من قبورنا أو من الأجداد سراعا كأننا إلى نصب نوفض إليها، نتوجه هناك إلى أرض المحشر تتطاير الصحف. لن تأخذ صحيفة فلان، ولن تأخذ صحيفة الولي الفلاني، ولن تأخذ صحيفة العالم الفلاني. أنت تأخذ صحيفتك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعد أن تقرأ الكتاب ينادى عليك فلان ابن فلان لتقف وحيدا، لا محامي ولا مستشار ولا ناصح ولا مدير مكتب ولا معين ولا أب ولا زوجة ولا ابن. يسألك رب العباد عن صغير الأمر وكبيره، ثم تقف هناك عند تحت العرش، يخرج لك من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، مكتوب فيه كل شيء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. عبدي هل ظلمك حفظتي؟ تقول لا يا رب. ألك حسرة مخفية؟ تقول لا يا رب. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يقول لا يا رب. عندئذ يبدأ الحساب، توضع الكتب هذه والدفاتر تلك والإجابات تلك. فإذا ثقلت موازينك فاسعد سعادة لا شقاء بعدها. اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هل ينفعك في هذا الوقت منصب أو علم أو مال أو جاه أو سلطة؟ عبد الله، أعد حساباتك في هذا اليوم، وتذكر رحيل رمضان برحيلك أنت عن هذه الدنيا، فهذه لحظة رحيل الخير عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظرة رضا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم أمن المسلمين في بلادهم يا رب العالمين، أمن المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم أعد الأمن والأمان والسلم والسلامة لكل من يقول لا إله إلا الله. أمن إخواننا في العراق، أمن إخواننا في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي المغرب العربي وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين، لا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم يا أرحم الراحمين، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فك اللهم كربنا، أحسن يا رب خلاصنا، ثبت لنا يقيننا، قوي لنا عقيدتنا. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين ممن يشرب من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، ولا تجعلنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. تستطيع أن تقول إن ليلة القدر ليلة سماوية، ليست ليلة أرضية من هذه الليالي التي تكثر فيها المشاحنات. يفرح المسلم عندما يرى المساجد وقد امتلأت. صحيح الناس تسرع إلى هذا المقرئ أو القارئ صاحب الصوت الحسن، وده مطلوب، ولكن الأهم هو استيعاب القراءة والخشوع فيها. بالله عليك، أنا أريد منك أمرا واحدا، بعد رمضان إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا، أن تصلي لله ركعتين بس. أبيح لك فيهما أن تفتح المصحف عشان تتشجع. افتح المصحف واقرأ كل يوم في الركعتين نصف جزء، وبعدين بعد مدة خليهم 4 ركعات، بعد سبحان الله شهر خليهم 6، بعد 4 أشهر خليهم 8. يدخل عليك إن كنت من أهل الدنيا رمضان القادم وقد تعودت قيام الليل. إحنا أخوانا أصبح الشعب العربي شعب ساهر، لا ينام كما كان ينام أجداده، ولا يبدأ عمله من الفجر كما كان يصنع أجدادنا الأقربون. لكن لنحول نحن، لأن الليل البهيم الأسود يصير صبحا ناصع البياض بذكر الله. لما تذكر الله عز وجل سبحان الله بالليل يصير هذا الليل ليلة من ليالي القدر. فأنت جربت أن عندك مقدرة تقف وراء الإمام في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد، وتنام قليلا وتأكل قليلا. الله، أنت عندك إمكانيات خلاقة، لماذا تقتلها أيام العيد؟ لماذا تذبحها؟ هذا ليس عيد يعني ليست نفسك أو ليست نفسك أضحية تضحي بها بعد عيد رمضان فورا. لا، افتح باب الطاعة، خلي هذه الأيام منصة انطلاق للعبادة وللتعبد. تكتشف أن جوارحك نفسها أصبحت في سكينة. بالله عليك، ألم تلاحظ أن زوجتك صارت مطواعة لك في رمضان أكثر؟ إذا نظرت إليها نظرة رضا سبحان الله تقدرها، ربما لا تقدرها في غير رمضان. المرأة لاحظت أن فعلا زوجها صار أكثر لطفا، لأنه ربما ليس عنده وقت للمشاكسات. برضو ده مبدأ من المبادئ. ربما يا أخي، يعني من قدوتنا؟ صلى الله عليه وسلم. الصف الاول هو اللي صلى، طيب اللهم صل عليه. وانا واثق ان الباقي المسلمين الحمد لله يحبون رسولهم، ولكن يصلون سرا، لان الصلاه على رسول جهرا قد يكون فيها راي، مع ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في حجه الوداع الحبيب اخذ نساءه التسع، انا عايز يعني ترتبط بهذا الانسان العظيم الذي عاش الاخره بالدنيا وعاش الدنيا بالاخره. احنا فصلنا، خلينا عمل دنيوي وعمل، نيجي رمضان نعيش صوره الاخرويين، بعد رمضان نعيش عيشه الدنيويين ان شاء الله. يعني انا ارجو ان يمكن اخواننا اللي بيصوروا يعملوا لنا كده شاشه يعرضوا هذا الازدحام اللي كان موجود اليوم ان شاء الله، ونكون من اهل الدنيا الجمعه القادمه. ها ما فيش داعي يعرضوا، احنا لا نعرض، سبحان الله احنا نعرض في السوق. المهم يعني فالرسول ربط الدنيا بالاخر والاخره بالدنيا. فانجشه كان خادم عند رسول الله وصوته جميل، فقعد يحدو للابل، الابل بدات تسرع، عطب قال رفقا بالخواريج يا انجشه، عطب جمل صفيه. صفيه بنت حي بن الاخطب كانوا نساء النبي واخدين منها موقف، لان دائما المتميز محسود، امر طبيعي. لما تكون انت خمسة اخوة، زوجتك بالذات مطيعة لابيك وامك ويستردوا عليها، ربنا يبارك فيك يا بنتي ما شاء الله عليها، الله كل ما يقعدوا مع المثيلات ما شاء الله، زوجة عبد الله ما فيش زي زوجة عبد الله. طبعا هم ايه النار تشتغل في غير زوجة عبد الله، طب بعدين هيدمروا زوجة عبد الله وعبد الله نفسه، سبحان الله كان الله في عونه. فصفية مميزة، اولا تربت في بيت زعيم اليهود حي بن الاخطب. حي بن الاخطب كان من اثرياء اليهود، ولما اقول اثرياء اليهود يعني اثرياء اليهود، يعني واحد من متوسطي اغنياء اليهود. يوم ان ترحلوا من خيبر والرسول قال كل واحد يحمل وقرة بعير، فاخذ سبائك الذهب، فكان البعير يقط، يقط يعني ايه الحمولة ها زايد عليه. فعمر الله يرضى عليه يبص على الذهب يقول يا اولاد الذين الذهب ده يروح ايه يشتروا بيه سلاح يدمروا بنا على مر الزمن. فاليهودي يغيظ عمر، ما هو اخذ عقد ايه عقد امان، فيلمس الذهب داخل الاكياس يقول يا عمر بهذا سوف نركب الارض كلها الى يوم الدين. شوف شوف الاجرام، شوف الاجرام وصل لفين امام الصحابه وامام الرسول، الذهب ده هنحتل بيه العالم، سبحان الله. فكان ده متوسط الاغنياء. حي بن الاخطب كان اثرى، كان يجهز جيش اليهود ضد المسلمين كله، فلك ان تتخيل يعني وزاره خزانه متنقده يعني من احفاد روتشيلد. روتشيلد هذا المجرم اللي ساعد المملكه المتحده في ديونها في 47 بعد الحرب العالميه الثانيه، سبحان الله. وخد وعد من بلفور باقامه وطن لليهود في فلسطين. المهم دخل روتشيلد هذا الى خزانته، كانت خزانته عبارة عن يعني يسير فيها الإنسان ليالي وأيام. دخل الخزنة بيشوف أحوال السبائك والاسترليني والعملة، وغلق عليه الباب وحده باب الخزنة، تخيل يهودي عامل باب خزنة زي كده يبقى باب إيه، ومات داخل أمواله ومع أمواله. حكمة عجيبة روتشيلد هذا. فصفية كانت محسودة، فبرك جملها، الجمل من الجري يبدو ساقه التوت فبرك، فالركب تأخر، الرسول التفت الجمل صفية تأخر، فأوقف الركب كله. شوف حجة الوداع 113,000، لكن الرسول عنده حنان على زوجته، دخل إلى خيمتها قال أوقفوا استريحوا، كل الجيش استراح، كل اللي جايين حجيج استراحوا. دخل الى صفية وجدها تبكي، برك جمل يرى، وكان يقال ان عندها مجموعة من الجمال اخذتها من ابيها من افضل الجمال العربية. كما تقول يعني أنا عندي يعني جراش مليء بأفضل الركائب والجمل بتاعي والجمال التعبانة اللي هي دي ماشية وأنا. فتبكي فيمسح الرسول دموعها فيزداد نشيجها. انت عارف زوجتك لما تعمل لك شوية كده طب خلاص خلاص خلاص فانت تندم. الرسول كل ما يمسح لها دموعها يزيد اديها شحنة. فالرسول زي ما يكون يعني انا اوقف الجيش كله. ما انت برضو تلاحظ اللي قدامك يعني الدين يوديك صح ولا لا؟ الدنيا ايه؟ اخذ وعطى لكن اخذ بس وانا اشعب لا يعني شوية شوية كل ما يسمى راح تركها. بدأت تفيق ما تفيقش المرأة الا لحظة ابنها تعمل ايه؟ فلقيت الرسول زي ما كنت غضب انا ما ببرص ترضيكي واخفت الحجيج كلهم وفيش داعي يعني. فذهبت الى عائشة عايزة تعمل وسطة وسط الصلح. قالت طالما استراح الرسول اهلا نستريح هنا ليلة. وكانت هذه الليلة ليلة صفية بقدر الله. فقالت يا عائشة انت تعلمين انني لا اتنازل عن ليلتي مع رسول الله ولو بالدنيا وما فيها. لكن انا اعطيك هذه الليلة على ان تصلحي بيني وبين رسول الله. شوف يا اخي الله اكبر يعني عارف المفاتيح. زوجتك عارف المفاتيح والاقفال مش المفاتيح بس. عارف هي قاعدة تسمع ازاي الحين مش زي منصتة زي كده تقول لي صاحبتها بجنبها ما شاء الله ام عبد الله العباد منين وسيبوا الشيخ عمر واللي خلاه ايه عمر مين خلانا نبرد شوية ده ما شاء الله. وبنتك دي تزوجت ولا ما تزوجت سبحان الله ادخلوا في موضوع وسيبوا يا عم يا الله انتوا جايين رحلة بيكنيك يعني ولا جايين ده احنا جايين درس المهم علينا نعلي. وادافع عنهم رغم ذلك انهم بناتي كلهم ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله يعني. فعائشة فرحت التي خبر يوم مع رسول الله حج يبقى في اصفى حالاته هتقعد تسمع درس تسمع دعوة تاخد لها يعني نشان وسام. فكان عندها لسه ما احرمتش كان عندها خمار معطر فرشت عليه الماء حتى تفوح رائحته. طبعا بتدخل البيت بتشم ريحة تانية لكن عائشة رشت الايه الله يرضى عليك رشت اقتربت من خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة هذه ليست ليلتك بس يعني زرق شوية مع صفية لكن انت ده. فابتسمت وقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا رسول الله سبحان الله. شوف يا اخي الله اكبر على النساء حتى المداعبة بالقرآن ها مش في ايه يا عم خلاص ما فيش حاجة لا اله الا الله واحنا هو احنا في عراق على طول لا حول ولا قوة. يكونش الزوجة دي بيبقى الزوج هي معتبرة من المستوطنين اللي هو اللي هو لا يا اخوانا مش كده لا تحت سقف واحد. فقالت يا رسول الله ان صفية كذا. فالرسول حن ان يداوي الم صفية. زينب بنت جحش عندها عدة ركائب فراح الرسول قال يا زينب افقري اختك صفية بعيرا او جملا. افقري يعني ايه اعطيها عشان تركب على فقاره يعني سبحان الله. زينب شايفها بيدافع عنها وعايز لها كمان يختارض لها جمل وهي نفس الحكايه. انا افقر يهوديتك جملا من عندي يهوديتك خبر ابويا زي بالضبط موضوع الجنسيات دي كذا ودي كذا. المهم والله ما تعبنا الا لما تركنا سنه رسول الله. انا ليه بقول الحكايات دي كلها عشان انا عايز اقترب بان الرسول كان يعيش الاخره في الدنيا ويعيش الدنيا في الاخره لكن احنا فصلنا. يعني الطبيب الذي لا يتهجد معنا ولكن محتاجينه في المستشفى انا ارى ان وقوفه في المستشفى افضل عند الله من تهجده معنا. بس هو للاسف علموه وهو صغير ان ده الطب للدنيا واما الصلاه دي للايه للاخر. مع ان تقول ان صلاتي ونسكي وايه يعني محيايا يعني كل عمل في الحياة يؤوب على الناس بالخير فهو ايه لله صلاة ونسك ومحيا ومات لله رب العالمين لا شريك له. فيصبح صف الاقدام في المحراب، يسوي صف الأقدام في المستشفى، يسوي صف الأقدام في بناء البنايات، يسوي صف الأقدام في إصلاح الكهرباء، يسوي صف الأقدام في حكم الناس بما يرضي الله. هكذا إذا فهمنا الدين على هذا المنوال، أفقر يهوديتك جملا من عندي، فتلون وجه الرسول غضبا وما كلمها لا أيام منها، ولا لما أفاضوا سبحان الله، ولا لما رجعوا إلى المدينة، وظل المحرم وصفر لا يكلم صفية. فجي الموقف الأغرب والرسول ينازع، فالنساء استأذنوا أن يعني يحيطوا به، فحاطوا به. فقالت صفية، لأنها متعلمة وتجيد الكلام، قالت: وددت لو أن ما بك بي يا رسول الله. الرسول لماح وهو ينازع، فلقي بقية النساء بيتغامزوا مع بعض، تفهم طبعا القصة. قال: تمضمضن. تمضمضن يعني ايه؟ ومضمضوا ايه؟ فمكم. قلنا: من اين يا رسول الله؟ قال: من تغامزكن بصفية، والله انها لصادقة. فينصرها ها في هذا الموقف، مش يستحي، مش سبحان الله العظيم. والله يعني المؤمن والله سبحان الله لما يجد كده في سبحان الله في التاريخ الاسلامي، ويجد رجل عظيم عبقري كعمر في عام الرماده اسود بعد ان كان ابيض، وشحب بعد ان كان احمر، كان هو ابيض بحمره، فبدا وجه من ايه 9 اشهر استأنست الوحش الإنس، الوحش استأنست مع الإنس. ليه؟ مفيش يأكلوه، فالأسد والذئب والثعالب والفهود في الصحراء تستأنس وتأوي إلى المدينة، ربما حد يضع لها إيه طعام. وكان الرجل يذبح الشاه يعافها لقبحها. في هذه الآونة حدث طاعون عمواس، طاعون انتشر في الشام، وعمر رجع وقتل هذا الطاعون 25,000 من الناس في الشام. فأزمتين في زمن عمر في عام واحد، عام الرمادة لا في مطر والأرض سودت، سميت رماد لأن سبحان الله، وكان عمر الله يرضى عليه لا يأكل إلا الخبز والزيت فقط سبحان الله. لما رأى قطعة بطيق مع حفيدي أخذها، والولد يبكي 3 سنوات، يقول: تأكل الفاكهة وأبناء المسلمين لا يجدون. تقول أم: والله يا أميرا وإن اشتريته من أموالي. قال: لا، لا يرى الناس في يعني أحد من أهل عمر يمسك شيئا ليس في متناول المسلمين. أحاط بالمدينة 60,000 من الأعراب، جم من جميع القبائل عشان في حالة مجاعة، مجاعة انتشرت. وعمر على نفسه يشرف على إطعام 10,000 كل يوم، لا في مدد من الشام ولا في مدد من العراق ولا من اليمن. فما أرسل عمر إلا ألحق برسالة لعمر بن العاص. عمر في حالة شديدة، لأنه مرجع ده كله إلى ذنوب قد صنعها. هنا بقى الإيه؟ هنا بقى الشعور. مش يقول: أنتم لأي كلام، أنتم خليتوا البركة. لا، وكان يقول: يا رب، هل هذه سخطة علي من دونهم، أم سخطة عليهم من دوني، أم أنك تريد أن تعمنا بعذابك؟ اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يد عمر. يعني رجع الموضوع لإيه؟ لروحه، لذنوبه سبحان الله. فأرسل إلى عمرو بن عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى العاص ابن العاص. طب وذنب عمرو إيه؟ قال: ترفل أنت وتقرم اللحم وتأكل كذا وتترك إخوانك هنا، الغوث الغوث. عمرو على الفور قال: يا أمير المؤمنين، تبدأ القوافل أولها عندك وآخرها في الفسطاط عندي. أرسل عبد الرحمن بن عوف، كان مشرف على هيئة الإغاثة، فعمر يقول له إيه؟ اجعل الأكياس اللي هو الخيش اللي جاي فيه الدقيق يجعلوها ثيابا لهم. مع مجاعة نعمل ايه؟ قال: الاكياس بتاع الدقيق بعد ما يفضوا الدقيق ويعجنوه، ياخذوا الاكياس ويوزعها على الناس يلبسوها، ثم قددوا اللحم واخزنوا الشحم واطبخوا للناس، وانت يا ابن عوف وبلال وعمار وعين شويه من كده، بحيث ان يطعموا كل المحيطين بالمدينه 9 اشهر وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار. شعور بالمسؤولية. هذا تلميذ محمد رسول الله. هل عمر تنحى جانبا واقف يصلي طوال الليل عشان ربنا يفك الكرب، ولا عمل الأسباب وبعدين دعا الله؟ احنا بنعمل كده في العشر الأواخر، قاعدين بندعو الله مفيش أسباب. النصاب نصاب، والمرتشي يرجع ياخد الرشوة بعد رمضان، وبعد ما كان يمشي المصلحة يقول لا حرام، الرشوة في رمضان حرام. ربع يوم العيد إن شاء الله تعالى لربع يوم العيد، مجرم مجرم، لأن قلبه ما تر بالله عليك، ده يسلم عليه جبريل لا إله إلا أنت سبحان، زي ما قلنا على المنبر والله. يعني أنت مصدقنا في الكلام ولا الكلمة بتاعت غلط للراجل؟ شيطان الجن مجرد أعوذ بالله، إن الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم فإذا ذكر خنس. طب شيطان الإنس؟ والله الذي لا إله إلا هو أكثر من 40 سنة في الدعوة، والرسول كان يقول إيه؟ منافق عليم اللسان. أقول يا ربي نفسي أشوف واحد يعني إيه منافق عليم اللسان. والله في السنتين الأخيرتين أرى ناس على الشاشة أقول يا الله صدقت يا رسول الله، أهو ده المنافق عليم اللسان. الأسود يقول عليه أبيض. كان رجل سوداني صالح، وذكر للسودانيين أهل صلح، مش انا متميز لهم عشان هم يعني جنوب الوادي، اما احنا السودان دول معزه خاصه يعني سبحان الله. فراح على اخواننا في ليبيا، فلقي الليبيين ما شاء الله طيبين كده زي الصعايده، يقولوا للايه للاعمى بصير كما قال كان قال صلى الله عليه وسلم، لان واحد من الصحابه كان اعمى، قالوا فلان الاعمى، قال لا فلان البصير، فسموه البصير من تسميه الرسول. اخواننا الليبيين صالحين كده يقولوا ايه فلان بصير يعني لا يرى، وفلان عينه كريمه يعني اعور سبحان الله العظيم. يعني وفلان لما يسألوا عليه وهو مريض يقول أصله بعافية شوية. فالسوداني سر بهم قال والله دول انتوا شعب طيب، الأعمى تقولوا عليه بصير، والأعور تقولوا بعين كريمة، والمريض تقولوا عليه سبحان الله بعافية، والمخرب تقول عليه معمر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دخل نفسه بالسياسة. المهم فسبحان الله العظيم عمر والصحابة فهموا الدين فهما حقيقيا. فلما فقهوا الدين فهما حقيقي ولى النعمان بن مقرن والي على البصرة. البصرة كانت الله اللهم أمن العراق وكل بلاد المسلمين يا رب. يعني نحزن أن نعيش في زمن يعني نرى هذا. والله نسأل الله يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. النعمان الله يرضى عليه قاعد مع الصحابة في المدينة زارهم، قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ليس لنا إلا ورق الشجر نقتات منه حتى قرحت أشداقنا. ورق الشجر شديد، فكل ما يمضغه الدم ينزل من الأشداق سبحان الله. ثم أصبحنا نحن السبعة وما واحد إلا وأصبح أميرا، واني ابراه الى الله الا تكون فتنه، وانا اعتزلت الاماره خلاص انا مش عايز. عمر جالس يسمع، قال اتريدون ان تحملوها لي انا؟ والله لتعودن الى البصره واليه بالامر. فسجد النعمان وقال اللهم لا تعدني الى البصره واليا، فمات في الطريق. يا الله يا الله على صدق النيه اللي قاعدين يجروا عليه. أخوانا الله يرضى عليه، والله كما قال علي الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الدنيا تشغل الناس تجهر الناس، ولكن لابد من إعادة الأمور إلى صياغتها. عمر الله يرضى عليه لما قالوا يا أمير المؤمنين هل علمت صفة المرأتين بنت الرجل الصالح ابنتي الرجل اللتان قابلتا موسى؟ قال شوف شوف الكلام بتاع عمر، أحسن الناس يظن أن إيه الوظيفة حلال على عواهنها، لا. قال لم تكن سلف عن لا خراجة ولا ولاجة، ثلاث ألفاظ عربي قح ترجم. لم تكن سلفعا، سلفعا اللي هي الجريئة على الرجال، يعني بالبلد كده أم عيون جريئة، اللي هي اختفى من عندها حمرة الخجل انا اقول لك شيء، لو هتروح العيد بلدكم روح، لو كانت جدتك على قيد الحياة 80 سنة، قول جدتي انت ساعة تزوجت جدي من 75 سنة ولا 85 اي سنة سبحان الله، يعني عملوا لك فرح كده وعرس، انظر الى وجه جدتك وقد احمر وجهها خجلا من كلامك البذيء. هي تعتبر ان الكلام ايه؟ اسأل بنتك انت تعمل ايه من الفرح، ايه من الفرح، تعالى بابا احكي لك. سبحان الله، انظم لك العملية سبحان الله. فانظر الى الفرق، اين انت يا حمرة الخجل؟ المرأة تسأل الرسول عن الـ عن الـ عن كيف تتطهر، الرسول يحمر وجهه فيعدل وجهه الناحية التانية يقول تطهري يا أمة الله. كيف يا رسول الله؟ كيف ازاي يعني؟ عائشة واقفة ورا الباب صاحبتها تعالي احنا لنا حكايات مع بعض، تعالي خش ادخلي ادخلي سبحان الله. فالرسول نفسه هذا الحياء الذي كان موجودا سبحان الله، الحياء اللي كان موجود عايزين نرجعه تاني. فعمر يقول لم تكن سلف عني، دي مؤمن بتبقى ماشية في الطرقة الموظفة الصبح، استاذ محمود على اليمين وحسن على الشمال والاستاذ ايمن قدام والاستاذ ابراهيم والاستاذ عبد الله، ازيك يا استاذ فلان وازاي يا اهل وازاي في انت رئيس القطاع في في ايه أنا. يا اخي ومؤمن والله الذي لا اله الا هو، يعني اخواننا في الخليج يعني كان عندنا في الصعيد وفي الريف كل البلاد العربيه والاسلاميه، كان الرجل لما يسير في الطريق ويجد امامه حرمه حاجه من اثنين، يا هو يضع وجهه في الحائط الى ان تمر، يا هي تضع وجهها في الحائط الى ان تمر. روح قول لبنتك الخريطة مش عارف مش عارف المهم يعني خريطة اي حاجة يعني، ها ولا الشيخ غير كده. الشيخ ده مولود سنة كام؟ سنة 1700 قبل الميلاد، عجبك ولا مش عجبك؟ في ايه؟ فحمرة الخجل قد ولد ملكة، يقول يا خديجة اجلسي فلانة وراء الستار. مش خديجة تقول ليه؟ عشان ايه؟ فورا تعال يا فلانة زينب ام كلثوم اجلس ابوك يريدك، والرسول خارج الستار، في ستار بينه وبينه، ان فلانا ابن فلان يذكر فلانه، يذكر اسم العريس وابوه واسم الايه بنته. خديجه علمت بناتها لما تعترضه مش تصوته، هزوا الستاره. فالرسول اول ما لقي الستاره اتهزت يبقى بنته ايه غير موافقه، اول ما يلاقي الستارة ساكنة يبقى السكوت ايه بس. سبحان الله العظيم. والله مرة كنت دي محاضرة في ابو ظبي من 7-8 سنوات كده، وجالس على مسرح كبير ضخم عالي كده، والاخوات على مر من المهم، فالاخوة بيصوروا في التلفزيون في الكاميرا كده في كاميرتين، فبحكي هذه القصة، يبدو الاخ المصور بيعدل الكاميرا فرجله جت على الزر اللي بيغلق الستارة كهرباء الكترون، خلي بالك، فالستارة بدأت ايه تتحرك، وتدعوها فإنها مأمورة خلاص. سبحان الله لا إله إلا الله، لا سبحان الله العظيم، والله الستارة يعني متعايشة مع الحدث، لا إله إلا الله. عندنا ولد بيصلي معنا ربنا يبارك فيه، مخرج في تلفزيون الشارقة 7-8 سنوات، كان ليا برنامج وطالع لوحدي، يقول الإنسان في ظلمة المعصية عامل زي اللي في غمار البحر، إذا أخرج يده لم يكد يراه، وانقطع التيار الكهربائي عن التلفزيون كله. فطبعا المخرج يعني وقع في حرق، هو ظن أن في عطل في الاستوديو وأنا على الهواء. بعد ما في دقيقتين الجنريتور والمولد اشتغل، المهم الكهرباء رجع الاستوديو سبحان الله. فطبعا عايزين ننقذ الموقف سبحان الله، فالرسائل جت لنا من الناس، نحيي مخرج تلفزيون الشارقة على يعني استمراري في فهم ما يقوله الشيخ، فألم الاستوديو مجرد ان الشيخ قال ان يعني يبقى زي كده، يعني قلب المسلم يبقى زي كده، يا عم هي كده، لكن يعني من حسن ظن الناس بالناس سبحان الله. اللهم انر لنا يا رب طريقنا وقبورنا وعلى الصراط اقدامنا يا رب العالمين. الله يرضى عن عمر سبحان الله، في هذا العام عمل لله، ما وقفش يصلي فقط، احنا اكتفينا بالصلاة اكتفينا بالدعاء دون اتخاذ الاسباب. انت ماذا سوف تصنع في هذه اللحظات؟ هي لحظات، وفجأة الرجل يطلع يقول لك العيد ان شاء الله بكرة، اللهم اعد علينا هذا العيد باليمن والبركات وعلى كل امة محمد ان شاء الله رب العالمين. انت في هذه اللحظات عليك ديون، وبعدين عايز تعمل اليوم احصائيه كده ما بين التراويح والتهجد، اقعد لوحدك كده واعطي درجات. امسك في الصلاه، صلاتي كم صلاه اصليها في المسجد؟ مش في رمضان، رمضان خلاص انت بقوه الدفع الذاتي وتروح تصلي، لكن في غير رمضان كم صلاه؟ طيب خشوعي في الصلاه، قلنا من قبل ليس لابن ادم من صلاته الا ما ايه ما وعى منه. فانا اصلي الظهر سرحت في 3 ركعات وركزت في ركعه، يبقى الصلاه دي كم بالمية؟ 25%. يبقى طب سرحت في ركعتين وركزت في ركعتين، الصلاة دي بتساوي كام؟ طب ينفع كده اعيش طول حياتي اصلي 50%؟ هذا امر التوحيد. كم هو حجمه في قلب العبد؟ قد ايه؟ سبحان الله العظيم، يعني الحكمة تقول طرق الخوف الباب، طرق الخوف الباب ففتح الايمان الباب فلم يجد شيئا. صح بالصح صح. المهم ان تنسي سلف عن جريئة خراجة ولاجة، يعني مش كثيرة الخروج والدخول عشان ما تبقاش عند الاجدين عندي الجمعة القادمة ان شاء الله كنا من اهل الدنيا. هذا ده كلام ايه؟ كلام سيدنا عمر. المهم ذكر ولدك بما قامت معه امه. قصة خيالية، فيه ولد صادق شجرة تفاح باصحاب مع بعض، يروح يلعب عندها وياكل من تفاحها وكده ويستظل بظلها. كبر الولد، انشغل، بدا يدرس، بدا يغيب عن الشجره، جاء لزيارتها فرحت به. اين كنت يا ولدي؟ قصه رمزيه جميله عشان تحكيها الولد ابو 4 سنوات و5 سنوات. فانا انشغلت بالحياه بس للاسف ليس عندي مال والناس بقت عندها اموال وانا تكاليف الحياه. قالت له خذ التفاح الذي عندي كله وبيعه وتاجر. اعطيته التفاح، باع معاه مال، نسي الشجره، سنوات وعاد اليها. يا ولدي اين كنت؟ الله شفت بنت الحلال واريد ان اتزوج بس ما عنديش بيت. قالت له خذ الفروع بتاعتي كلها ابني بها بيت. خذ الفروع، ظلت الشجره جذعا. عاد اليها بعد مده، خير يا ولد عندي عيال والمصاريف هنا، انا عايز ابحر في البحر ارتزق وافتح باب للرزق ولكن ليس عندي ثمن تذكره للباخ. قلت له اقطع الجذع واعمل سفينه او اعمل مركب وابحر وتوكل على الله. عاد اليها بعد سنوات وقد اصبح في شبه النسيان، في جذع صغير باقي جزء من الجزء. فقالت له يا ولدي ليس عندي تفاح تأكله ولا فروع تبني بها بيتا ولا جذعا ترتكن إليه، فقد أخذته كله. قال لا، أنا لم يصبح عندي أسنان للتفاح، خلاص أنا كبرت سبحان الله. وبعدين البيت الأولاد كبروا وأخذوه مني، بيتنا في الشارع سبحان الله، والجذع أنا لا أرتكن على شيء إلا على عمل صالح، وأريد أن أدفن في هذه التربة، تربة الأم الحنون. هذه الشجرة ذكر ابنك بأن دي أمه. بالله عليك أنت لما تشوف شكل الولد ساعة المغرب وهو عنده الأكل كل يوم كده كل يوم كده، أنا كمربي أقول له خلاص أنت غاضب من هذا الأكل أنت لن تأكل. ماشي، ما هو العاطفة شيء والتربية شيء آخر. نفضل ندلل في الأولاد ندلل في الأولاد فتصير الفضيلة عندهم فريضة، يفضل الولد معلق في رقابنا ومتمرد علينا. هو الاب مكلف يروح يستدين عشان يشتري الولد سياره يروح بها الجامعه، ما يركب زي الشباب يتعود خشوشنه. كم من شعوب كانت امنه مطمئنه وبعدين شوف اللي بيحصل. يعني هل اخوانك السوريين واخوانك العراقيين كانوا اعز في بلادهم؟ لكن تغير الزمن، تقلبت القلوب المقادير. عمر كان عايش في بحبوحه من العيش مع الصحابة وكلهم، لما جاء عام الرمادة كادت أن يعني لو في أي دولة كانت تنهار الدولة، لكن من فضل الله وإخبات عمر. فأنا عايز أقول يعني أولادي الله يرضى عنه اللي أمه لسه على قيد الحياة هنيئا له هنيئا له. يعني الويل لمن تركته أمه حتى لو كان كبير السن. ليه؟ لأن الأم كما يقال إذا ماتت قال عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. الام عطاء بلا حدود، لا تسألك لا تمن عليك، عايزة بس يكون راضي، والولد متمرد والبنت متمردة. حتى لو كان الاب عاصي، لو كان الاب سكير خمر، لو كان مرتكب للفواحش هو اب، لو كانت الام متبرجة، لو كانت تعمل اعزكم الله عمل دوني راقصة حتى والعياذ بالله، هي ام سبحان الله. يا رسول الله اسماء بنت ابي بكر، ان امي جاءت المدينة مشركة، افاصلها؟ قال صلي امك، يعني تكفر بالله. قال يا اسماء روحي زوريها. تنحى الرسول في غزوة بعيد عن بحثوا عنه، وقال قاعد كده على بر المدينة على بعد 20 كيلومتر، بكي قاعد يبكي. ما يبكيك يا رسول الله؟ قال هنا قبر امي، تذكرت حنوها وعطفها علي فبكيت. الرجل صخر لما طال مرضه، وصخر كان زعيم في قبيلته، طعن في معركة فقعد سنة لا يتحرك، وحرارته مرتفعة للسموم او التسمم او الذي اصيب به، فهو نام في السرير يلاحظ، والمريض حساس. دخل ابن عمه يسأل زوجته كيف حال صخر، فسلمى زوجته قالت لا هو حي فيرجى ولا ميت فيبكى، يعني لو عايش او نأمل معيشته ولا هو ميت. ملت الزوجة، فالتفت فرأى امه، قال يا ام صخر كيف حال صخر؟ قالت نحن بخير ما دمنا نرى وجهه. احنا بخير طالما ان صخر بخير، طالما ان احنا شايفين ايه. حتى قال صخر كان شاعر، واي امرئ ساوى بام حليلة فما عاش الا في ذلة وهوان. لان ربنا في الـ في الـ في الاب والام يعني، وصاحبهما في الدنيا ايه معروف، يعني خلي المعروف هو الجنس المصاحبة. وقال في الزوجات وعاشرهن بالايه بالمعروف على قدر ما ايه تحتمل الحياة. ليس هذا تقليلا من امر الزوجة، لكن الكارثة الكبرى ان بناتنا اليوم مما لوثت سمعها امها انها تبغض ام زوجها، تسأل وتفرح عندما تعرف ان العريس جاي بلا ام، ان امه ماتت، تقول بس انت تسعدي طوال حياة. طب انت نكدت على ام زوجك لانك نكدية ولا تستحق الحياة، كيف تعبثين بقلب البنت الغضة اللي تقولي لها دي زي امك، ولما ترعيها الولد ده هديله 25 سنة مع امه لن يتزوجك ويطلق امه. احنا عايزين نعيد صياغة بيت المسلم مرة اخرى، نعيد صياغة العقل الاسلامي مرة اخرى، لا نكون عباد مناسبات. نجي ليلة القدر نتكلم عن ليلة القدر، الله الذي لا اله الا هو، يعني 35 عاما اكثر من الدعوة ما كنت اتكلم عن مناسبات ابدا، لكن مقتضى الحال ومراعاة مقتضى الحال يقتضي ان ايه ان يعني سبحان الله يعني نقول هذا. لكن الدين مش دين مناسبات، الدين دين اشخاص نزل عليهم هذا القرآن في ليلة القدر كي يجعلهم اناس اخرين. ولذلك رضوان الله على الصحابة والتابعين وتابع التابعين. يا رجل يا مؤمن، الشافعي واحمد بن حنبل وجدوا اثنين واحد جاي عليهم كده، قال الشافعي هذا حداد كده ما معوش لعده ولا غيره، فسيدنا احمد قال هذا نجار. فدخل الرجل فضحك الشافعي، قال ما صناعة اخي المسلم اشتغل ايه؟ قال كنت حدادا وصرت نجارا. طب جابها منين دي؟ الا ان الشاشة نظيفة. ها؟ ده انت بتبص على ابنك احيانا ولا تبني مين؟ تبني مين يا ابني؟ نسي من كثرة الذنوب نسي، سبحان الله لا اله الا انت. فالمسلم موصول بالله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. الليث بن سعد، اخواننا المصريين هو مدفون في ناحيه شارع صلاح سالم كده اللي يعرف القاهره، يقول لك الامام الليثي، هو الليث بن سعد هذا كان صديق للامام مالك، كان فقيه، فكان يجمع ما لا يفتي وهو في مصر، يرسل الاسئله لصديقه مالك في المدينه، ويرسل له شيئين، عسل مشهور عندنا اسمه عسل بنها سبحان الله، ويرسل له 100,000 دينار مالك يصرف على روحه منها عشان لا يطأطأ لأحد، ويرسل له عمامة كل يوم عيد فطر أول رمضان، يبعث العمامة عشان الإمام يحضر بيها العيد. كان ثمن القلنسوة دي 300 دينار، إن الله يريد أن يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويقول مالك غازي وأنا أجهز الغازي. مش لما نلاقي واحد زي كده أن نفضل نقطع في أطرافه لغاية ما نسأل الله السلامة. نريد إعادة فهم ترتيب الأولويات، فاكتب في اليوم في دفتر درجاتك، أنا في الصلاة أخذ كام، في الزكاة أخذ كام، في الصدقات أخذ كام، في رقة القلب، في الخشوع. بالله عليك، ألم تبكي مرة وأنت منفرد؟ بس مش من الخراج اللي في رجلك، لا، أنا عايز تبكي يا مؤمن. أنا رجل جدنا من أمريكا تفرنس، راح هو في ثانوي ورجع بعد 33 سنة، فدخل على المسجد يوم آخر جمعة رمضان بقدر الله، وكان المصلين حقيقة ورايا كان يعني بكائين حق قادع زي جماعة كده، بكائين إيه؟ يعني من بكائهم أبكي. فرجل حضر معنا صلاة التراويح، صلينا بالناس وفي الدعاء بكينا، فبكى الناس، فرجل تعجب. صلاة الفجر نفس القضية، خطبة الجمعة خطبنا، آخر تراويح وختام الصلاة الكل بكى لوداع رمضان. فالرجل قابلني، أنا فلان الفلان، أنا عايز أسألك سؤال، صليت وراك العشاء والتراويح بالآن أنت بكيت والناس بكوا، الفجر نفس القضية، صلاة الجمعة نفس الحكاية، سبحان الله العظيم صلاة التراويح، هو أنتوا كنتوا بتبكوا ليه؟ الحقيقة المؤذن كان ماسك في في في في في في دراعي بطريقة غير طبيعية، فدرجة ان الدم كان، يا رجل طب ده تفهمه ازاي؟ ها ده بأي لغة تكلمه؟ هو بتبكوا ليه؟ لا اله الا انت سبحانه. فنحن لا نريد ان نقول ان الدموع قد جفت، لا، اسأل نفسك ليه انا عيني جاحدة؟ ليه جامدة؟ لان القلب، لو كان القلب مطرا لصارت العيون سيلا، لكن عشان القلب جمد الجوارح جمدت. نسأل الله أن يلين قلوبنا. لا تنسونا من صالح الدعاء في هذه الأيام، تقبل الله منا ومنكم، فك الله كرب المكروبين، وسد دين المدينين، وقضى حوائجنا وحاج المحتاجين، آمين يا رب العالمين. كنا من أهل الدنيا غالبا إن شاء الله تقول صلاة العيد هنا بإذن الله والجمعة القادمة، كنا من أهل الدنيا، وأخونا أبو عون هيكتب هذا على الموقع إن شاء الله. لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.